عنوانك، الكلام عنوان صاحبه، وإذا تكلم الإنسان دل كلامه عليه، وإذا تلفظ بلفظ علم الإنسان من ألفاظه. واليوم أيها الأحبة نعرف المسلم من غير المسلم من كلامه. فإن قلت لك وحد الله ماذا تقول؟ لا إله إلا الله، أنت مسلم موحد لله. وإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دل ذلك على أنك من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. وإن كان كلامك من خلال قاعدة أخذتها من كتاب الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنت من أهل التوحيد، لأن التوحيد غالي والإيمان بالنبي عالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومش هيؤمن بالنبي محمد يهود ولا غيرهم، والله ما هم داخلين إلا لما يؤمنوا بالنبي محمد. طيب، هذه عقيدتنا وهذا كلام نبينا، ولا نجامل على حساب الدين. أيها الأحبة الكرام، إن التوحيد يبدو من الكلام، وإن أهل الإسلام يبدون من كلامهم، والكلام على الإنسان عنوان. نعم أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل على أن التوحيد غالي وعالي، قال النبي في حديث عتبان بن مالك، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. كلامك يدل عليك. إذا كان الإنسان يتكلم بهذه الكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم أم غير مسلم، كلامه دل عليه. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسلم ولا غير مسلم، دل الكلام عليه. إذا كان يقول إني أؤمن بأن الله قد أرسل لنا الصلاة والزكاة أو فرض علينا الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت من استطاع إليه سبيل، هكذا. أما كثير من الناس الذين يشركون مع الله ويتخذون آلهة من دون الله ويتعبدون أو يعبدون البشر، نقول لا، إن الأنبياء جميعا جاءوا من مشكاة واحدة بالتوحيد. ألم تسمعوا قول سيدنا ونبينا عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ قال سيدنا عيسى حين نطق في المهد ماذا قال؟ أمه تأتي من بعيد وقد اتهموها بالزنا، فاتخذت من أهلها مكانا قصية حين حملت، فلما عادت بالولد لسان الحال يقول تأكدت الإشاعة إن مريم وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، هكذا قالوا، فرجعت بولدها تحمله. إن الإشاعة قبل هذا لم يكن فيها ولد، أما الآن على يدها مولود، كأنها أتت إليهم متحدية بس بأمر الله، الأمر بأمر الله. اسمع الآيات: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. حكموا عليها خلاص. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. توقف واسمع وتأمل. الأنبياء كلهم قد أتوا من اتجاه واحد ويأخذون من مشكاة واحدة، يوحدون الله ولا يشركون معه أحد ولا شيء. اسمع وتخيل مريم الصغيرة تحمل ابنها الرضيع وتنزل إلى أهلها، تنزل إلى أهلها وقومها الناس قد اجتمعوا من حولها بالآلاف، اتهموها وحكموا عليها، خلاص انتهى الحكم، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء. الكلام عنوان ودليل على الاتهام، فعلا حين ينفون المسألة عن غيرها أي أنهم في سياق الكلام يثبتونه إليها. أبوك ما كانش سيء يا ابني، يعني أنت طلع سيء لمين؟ أبوك ما كانش فاشل يا ولا، يعني أنت فاشل لمين؟ يا ده أبوك ما كانش ظالم، الله يخرب بقى الله يهديك، أما أنت طلع ظالم لمين؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إذن يوجهون الاتهام ويثبتونه على مريم فأشارت إليه. أنا مش أكلمكم بالإشارة، لماذا؟ لأنها بدأت الصوم حين قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. بدأت الصيام من ساعة ما قالت، آخر حاجة إنسية قطعت الصيام. بعض الناس يقولون كويس يا شيخ والله ده حلو قوي حكاية الصيام عن الكلام دي، أنا بكرة الصبح هصبح أقول لزوجتي أكتب لها ورقة نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يلا صيام رمضان مع الصيام عن الكلام. لا يا فالح، هذا الصوم الآن ليس مشروعا ولا يجوز، ما تعملاش حلوانة في سلوانة زي ما بنقولها وعاوز تمنع خلص عن الكلام عشان زوجتك تقول لك المصاريف تقول لها لا اصحى لحسن تخليك تتكلم. فأشارت إلي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الفعل والعمل الذي وقعت فيه أذهب بعقلك يا مريم؟ نكلم ولد صغير طفل؟ بالله عليك المسألة مش سهلة، لأنهم بعد أن يحكموا عليها بهذا المفروض سيكون هناك أفعال مترتبة على الحكم هيرجموها. الصغير تظن أن المسألة سهلة، لا مش سهلة مش سهلة، لكن الأمر من الله يأتي لعيسى ابن مريم فينطق فيعلم بكلمة التوحيد دليل على أن سيدنا عيسى مسلم. اسمع كده التصور، اقترب منه واحد يسأله انت مين يا ابني؟ أمك بتقول ان احنا نكلمك انت. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا علي يوم ولدت لم آتي من السفاح والزنا ويوم أموت ولن أصلب ويوم أبعث حيا أي أن الله لن يحاسبني على من قال أنني ابن الله أو أنني أنا الله لأنني جئت بما أتى به الأنبياء أنه لا إله إلا من إلا الله ولم لا لم لا ولله ذر من قال كل شيء بيشهد إن الله واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر تأمل في نبات الأرض وانظر يا صائم يا قائم آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذاب السبيك على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله بأن الله ليس له شريك. هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. الكلام على الإنسان عنوان، وعنوان الليلة التوحيد. من الكلام يبدو، نسأل الله العفو والعافية، والشرك من الكلام يبدو. كلامك عنوانك، وفي الغد لقاء بإذن الله. أحبكم في الله، استودعتكم الرحمن. السلام عليكم.